السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الله عز وجل: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا؟ ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. إننا إن شاء الله تبارك وتعالى سنفسر هذه الآيات إن شاء الله، ولنا مع هذه الآيات عدة مسائل. أما المسألة الأولى التي نتطرق إليها بيان وجه الربط بين هذه الآيات وما قبلها، حيث كنا نتحدث عن صلاة الخوف وعن ضرورة الحفاظ على الصلوات، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، والله عز وجل حض المؤمنين على أن لا يهنوا في ابتغاء القوم، أي في طلب القوم وقطع شوكتهم وقطع دابرهم، فإن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، والفرق بينكم وبينهم أنكم ترجون من الله ما لا يرجون. فما وجه الربط بين كل ذلك وبين ما تلوناه الآن على مسامعكم؟ لا بد أن نتذكر قبل كل شيء أن الآيات السابقة من آية 71 من آية 71 ونحن نتحدث، أو من قبل ذلك كنا نتحدث والله عز وجل تحدث عن التعجيب من حال أولئك الذين أوتوا الكتاب ويريدون أن يضلوا المؤمنين، وضلوا عن صراط الله المبين. وكذلك في الآيات السابقة رأينا التعجيب أيضا من إيمانهم بالجبت والطاغوت وهم أهل كتاب، وكذلك التعجيب من حال الذي يدعى أنه آمن بما أنزل إليه ما أنزل من قبل، يدعي ذلك ثم يريد أن يتحاكم إلى غير ذلك، في تعجيب من هذه الأمور كلها. فختم الله عز وجل حال أو الكلام عن هؤلاء بوجوب مجاهدتهم بالحجة والبرهان وبالسيف والسنان، وصور ذلك كله بالعلم والحكمة. ختم الآيات: إن الله كان عليما حكيما، فأمرنا بمجاهدتهم والصبر على قتالهم، بل والهجرة من البلاد الأصلية إلى حيث يعبد الله عز وجل. لا شك أنه بعد ذلك كله ناسب ناسب أتم مناسبة أن يخبرنا الله عز وجل بأنه نزل الكتاب بالحق وبين موقف المنافقين منه، أي بعد أن عجب من حال أهل الكتاب والمنافقين وأمر بمجاهدتهم، عاد الآن يذكرنا أنه أنزل إلينا الكتاب بالحق، فلا نلتفت إليهم وعلينا أن نواصل ونثبت على السير إلى الله تبارك وتعالى. هذا المناسبة. فبطريقة أخرى كان الحديث كله ينصب حول بيان أن منهج الله هو منهج الحق، وأن طريق النبي صلى الله عليه وسلم هو الطريق الحق. بعد ذلك هناك اعتراض واستطراد في بيان وجوب مجاهدة أعداء هذا الدين، فعاد الآن يدلنا ويبين لنا أن الله تعالى أنزل هذا الكتاب بالحق، فلا نلتفت إلى شبه أهل الكتاب ولا إلى شبه المنافقين، وعدنا إلى الحديث عن المنافقين. هذا فيما يخص وجه الربط بين هذه الآيات وما قبلها من الآيات. أما الشيء الثاني الذي نتحدث عنه اليوم في هذه الآيات، لا شك أن صفحة كاملة سنشرح ما يحتاج إلى شرح من الألفاظ. فقوله عز وجل إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بما أراك الله، لتحكم بما أراك الله أي بما علمك الله عز وجل من الكتاب نصا ووحيا أو استنباطا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل بنص الوحي ويأخذ النص بحذافيره، أحيانا يستنبط من نص الوحي ما يصل به إلى الحق. فيقول ابن عطية رحمه الله صاحب المحرر الوجيز أي بما أراك الله، أي أحكم بين الناس بقوانين الشرع، إما بوحي ونص وإما بنظر جار على الوحي، إما بنظر جار على الوحي. وقد ضمن الله تعالى لأنبياء العصمة. ما الذي يريد أن يقوله لنا؟ يريد أن يقول رحمه الله أن الإنسان ينبغي أن يقف في مسألة الأخذ بالرأي والنظر موقفا وسطا، وهو أنه ينظر إلى الأشياء ويقيس عليها القياس الصحيح والنظر الصحيح المعتمد على دليل، أنه إذا قاس يبقى هذا القياس جاريا على أصول هذا الدين، ولا يأخذ بالنظر والرأي المحض الذي يكون مناوئا تماما لهذا الدين. فالأخذ بالرأي مذموم إذا كان هناك نص أو إشارة من نص إلى ضعف هذا الرأي. لذلك يقول عمر بن الخطاب كما يروي عنه ابن شهاب الزهري، يقول وقف عمر بن الخطاب مرة ونادى في الناس فقال أيها الناس إن الرأي إنما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم مصيبا، لأن الله كان يريه. لاحظنا هذا بما أراك الله، يعني النظرة عن النبي صلى الله عليه وسلم واجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه مشروع. فإذا جاء أحد من الناس وقال أنا أجتهد وأنظر وأخذ بالرأي كما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم، اجتهد وأخذ بالقياس وغير ذلك، نقول له نعم ذلك، لكن بشرط أن يبقى ذلك جاريا على الوحي، يعني لا يخالف مبادئ هذا الدين ومبادئ القرآن. قال لأن الله كان يريه، وإنما هو منا الظن والتكلف. هذا الأثر يعني فيه ترهيب وشديد من أن يأخذ الإنسان بالنظر هكذا ويفتح الباب أمام النظر مطلقا. هذا عمر، وما أحسن رأي عمر، ونحن نعلم أن عمر بن الخطاب كان يقول الأشياء ويوافقه الله تبارك وتعالى له، وسميت موافقات عمر في كثير المسائل جمعناها مرة في مجالس سورة البقرة، أن الله عز وجل كان يوافق عمر بن الخطاب في مسائل. فهذا الرجل عمر الخطاب المحدث يقول إنما الرأي منا الظن والتكلف، فما بالك بغيره. فإن إنسان إذن بماذا يأخذ؟ الرأي الذي يريه الله تعالى إياه، لكن لا نعلم كيف يكون الرأي قد أرانا الله إياه. ماذا نقول؟ أن يكون له دليل. ترى رأيا يعني قياسا صحيحا، يعني إذا طلبناك بالدليل فتقول مراعاة لهذا الأصل المعروف في الدين، مراعاة لهذا الأمر والحكم الذي بث في كتاب والسنة. لا شك أن الآراء هذه التي يطمئن إليها الإنسان ويعلم أنها بإذن الله تعالى حق. أما رأي مصادم للنص فلا شك في بطلانه. لذلك الله عز وجل قال إن أنزلنا إليك الكتاب لتحكم بين الناس بما أراك الله، أي لتقيس، إما تأخذ بالنص نصا بالوحي نصا أو تقيس عليه، بشرط أن يكون هذا القياس جاريا على أصول الشرع. لذلك قال القرطبي رحمه الله هذه الآية دليل على الأخذ بالقياس، دليل على الأخذ بالقياس، أن يكون المسلم يأخذ القياس والرأي والنظر بشرط أن يكون جاريا على وفق أصول الدين. قال إنا أنزلنا إليك الكتاب لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. الخصيم هو المخاصم، كالجليس بمعنى المجالس، الإنسان الجليس هو المجالس، والخصيم هو المخاصم، والخصام هو الجدال، الخصام هو الجدال مأخوذ من الخصم. الخصم هو طرف كل شيء، مثلا خصم السحاب طرف السحاب، خصم الدابة هو طرفها، خصم الثوب هو طرفه. فلماذا سمي الجدال خصاما؟ قالوا لأن كلا من المتجادلين يأخذ بطرف ثوب صاحبه، عند اشتداد الجدال يأخذ بطرف ثوب صاحبه، فسمي المجادل مخاصما لأنه يمسك بخصم صاحبه، بخصم ثياب صاحبه. طبعا والعرب رأينا أنها كثيرا ما تتوسع في الاستعمال. ويقال أيضا فيه يقال الخصيم أو الخصم بنزع الياء، صيغة مبالغة، كما قال عز وجل ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. الألد بمعنى اللدود، اللدود بالدال المهملة ليس المعجمة، مش اللذوذ، الجميع يقولوا اللذوذ عدو لذوذ، لا عدو لدود، أي شديد الخصومة. الألد الخصم أي شديد الخصومة. قال عز وجل ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. نشرع الألفاظ، ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، يختانون بمعنى يخونون أنفسهم بالمعصية. فالنفس أمانة وعليك أن تراعي هذه الأمانة فلا تعرضها للعذاب، فأنت إذا عصيت عرضت نفسك للعذاب فخنتها، فخنت هذه النفس. ويذكرنا هذا بقول عز وجل في آية الصيام أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. ما معنى تختانون أنفسكم؟ أي منكم من إما أن نفسرها نقول منكم من هم بأن يعصي الله، أي أن يأتي زوجه في نهار رمضان، حلال ولا حرام؟ نقول حرام، أي هم أن يخون نفسه. وإن يمكن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، عبر القرآن عن المسلمين بالنفس الواحدة كما مر معنا، أي علم الله أنكم كنتم تخونون بعضكم بعضا، أي الزوج يريد أن يوقع زوجه في المعصية أو الزوجة تريد أن توقع زوجها في المعصية، هذا يخون الآخر، فعبر عنها القرآن بماذا؟ بالنفس، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. هذا رأيناه في سورة البقرة. إذن ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، أي الذين يخونون أنفسهم بتعريضها للعذاب وذلك بالمعصية. إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس، يستخفون أي معناه يخفون أنفسهم ويخفون أقوالهم ويخفون أفعالهم عن الله، الله عز وجل رد عليهم ذلك أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ويعلم السر وأخفى. فيستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. أي كان الأولى أن يراقب الله تبارك وتعالى أكثر من مراقبتهم للناس أكثر من. هذا فيه تعجيب من حال المنافق. المنافق يعني تتعجب منه. ويمكن إنسان أن يكون منافقا تتعجب، لماذا؟ لأنه بنفاقه يستخفي ممن؟ يستخفي من الناس ولا يستخفي من الله. الله يعلم نفاقه، الله يعلم نفاقه. فيستخفون أي يستثيرون ويسترون أعمالهم وكفرهم، ويستخفون أعمالهم المشينة عن الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون. ما معنى يبيتون؟ أن يدبرون المكايد بالليل، في وقت المبيت يدبرون المكايد. وكل قول فعلت قلته أو فعل فعلته بالليل فقد بيته، قول قلته بالليل أو فعل فعلته بالليل، ماذا تقول العرب عنه؟ بيته، أي أطلت في التفكير فيه حتى كأنه بات. كما أقول ما أترك هذا الأمر يبيت، شمعت؟ أتركه طويلا، فكأنه فكروا مليا في هذه الخطط التي سنراها فيما فعلوه الآن المنافقون. فعلوا شيئا دبروه بليل، إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. المحيط وسنأتي عليه إن شاء الله في مجالس شرح الأسماء الله الحسنى، لكن لا بد من شرحه في هذا المجلس. فالمحيط اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، وصفة من صفات الله تبارك وتعالى الذاتية. والأدلة كثيرة على أن هذا اسم من أسمائه سبحانه وصفة، فكثيرا ما نجد الآيات والله بما يعملون محيط، إن الله بما يعملون محيط، وقال عز وجل والله من ورائهم محيط، أي محيط بهم. وقال عز وجل لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، أحاط. فما معنى المحيط إذا أردت أن تفسر كلمة المحيط؟ قال قوام السنة الأصبهاني رحمه الله تعالى في كتابه الحجة في بيان المحجة في الجزء الأول صفحة 163 يقول رحمه الله المحيط هو الذي أحاطت قدرته بجميع خلقه، وهو الذي أحاط بكل شيء علما، وأحاط وأحصى كل شيء عددا. هذا المحيط، يعني سيأتي بيانه في كلام البيهقي أكثر. إذن المحيط هو الذي أحاطت قدرته بكل أو بجميع خلقه، وأحاط بكل شيء علما، وأحصى كل شيء عددا. وقال البيهقي في كتابه الاعتقاد في صفحة 68 يقول أما المحيط فهو الذي أحاطت قدرته بجميع المقدورات، وأحاط علمه بجميع المعلومات، أي لا يغيب عنه شيء كما هو معروف، لا يغيب عنه شيء في السر والإعلان، في الخفاء والجهر، في الظاهر والباطن، فهو أقرب إلى كل شيء من الشيء نفسه. ثم قال ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة. مفهوم هذا الكلام، أم من يكون عليهم وكيلا؟ من يكون عليهم وكيلا؟ أي من يضمن الدفاع عنهم يوم القيامة؟ من يستطيع أن يدافع عنهم يوم القيامة؟ لا أحد. فكذلك ينبغي عليكم أن لا تدافعوا عنهم في الدنيا. إذن أم من يكون عليهم وكيلا، أي من يوكل إليه أمر الدفاع عنهم. لذلك كثيرا ما تسمعون المحامي ماذا يقول؟ وقال موكلي، أي الذي وكلني بالدفاع عنه. فالوكيل هذا وكيل لأنه وكله. وقال عز وجل أمن يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفور رحيم. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه، في الحقيقة السوء هو ظلم النفس. الإنسان إذا أساء الفعل أو القول فقد ظلم نفسه، ولكنه غاير بينهما. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه، لأن السوء يتعلق بالناس، وظلم النفس يتعلق بالمعصية التي تعود على نفسه. هذا قول. قالوا معنى السوء أن السوء هنا ما يتعلق بحقوق الناس، أو يظلم نفسه ما يتعلق بحقوق النفس، وإلا فإن السوء هو ظلم النفس، وظلم النفس سوء. لكن إذا تغاير فنحمل الآية على التغاير أولى من أن نجعل الأمر مترادفا. وقيل السوء هو ما يدرك قبحه بالعادة وبالنظر. سوء مثلا، تصوروا لو أن الله مثلا ما عندناش نص يقول إن الظلم حرام، هل العادة والعقل يستحسن الظلم؟ لا يستحسنه. فهناك أشياء، تعرفوا هذه المسألة لها علاقة بالبحث في علم الكلام، وهم أدرجوه ضمن أبحاث العقيدة، بل توسعوا حتى أدرجوه في ضمن أبحاث أصول الفقه. هل العقل يدرك الحسن والقبيح أم نحتاج إلى النص؟ فقلنا كلام الأشاعرة بعيد تماما عن الحق، فقالوا إن الحسن والقبح يدرك بالشرع فقط، بالشرع فقط. ولا شك في المقابل أن المعتزلة أفرطوا حتى قالوا إن الحسن والقبح يدرك بالعقل فقط، فلو لم يبعث الله الرسل لعذبه، عندهم هكذا، لأن العقل يحكم بقبح الشيء أو حسنه. والصواب هو مذهب أهل الحديث، ووافقهم عليه الماتريدي. مذهب أهل الحديث قال إن الحسن والقبح يدرك قبح بعض الأشياء وحسنها، يعني العقل يدرك بعض الأشياء، حسن بعض الأشياء وقبحها لا شك. مضربنا أمثلة، الظلم مستقبح، يعني بالنظر بالعادة مستقبح، إنسان يأتي ويظلمك، لكن هناك بعض الأشياء لا يدرك العقل قبحها حتى أتى الشرع. مثلا الكذب بقصد الإضرار، بقصد الإضرار يستقبحه العقل، لكن الكذب بقصد مصلحة تعود بالنفع على أخيك كذب، ماذا يقول العقل؟ العقل يعني هكذا العادة لا يراها شيئا، يقول مش فيها، بالعكس مصلحة. لكن الشرع ماذا علمنا؟ أنه لا كذب إلا في مستثني. هناك أشياء لا يدرك الإنسان قبحها، أما الثواب والعقاب فبالشرع فقط، أما الثواب والعقاب فبالشرع، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فقالوا السوء ماذا هو؟ الذي يدرك قبحه بماذا؟ بالنظر والعادة. والظلم النفس هذه الأمور كنا بها عن الأمور التي تدرك بالشرع. ومن يعمل سوءا شيء سيء أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ولاحظوا كلمة ثم، ولاحظوا كلمة ثم أتى بحرف ثم ليدل على التراخي، أن هناك مدة. لماذا؟ قالوا للدلالة على ساعة رحمة الله، للدلالة على ساعة رحمة الله. فالله عز وجل لا يؤاخذك بالذنب مباشرة، ولما يفسح لك الأمر، حتى ربما تتوب، يا ربما تبت صح، فيفسح لك في الأمر ثم يستغفر، الحمد لله هذا استغفر. فلو أخذه لأخذه بعد زمن، لو أخذه وهو عاصم لأخذه بعد زمن، ففسح له المجال. فهذا فيه دلالة على سعة رحمة الله، كذلك فيه فتح للرجاء في الله عز وجل، وأن الإنسان لا يؤاخذه الله مباشرة بذنبه. متى يأخذه؟ بعد إمهاله وإمهاله، فإذا لم يتب حتى طلعت الشمس المغربها أو حتى أدركه الموت وغرغر، فلا شك أنه عندئذ ليست التوبة للذين يعملون السوء ثم حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون كفار. فلا شك أن هذا تدل عليه كلمة ثم. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه فماش هو يستغفر، ثم يستغفر الله، أي أعطى الله مهلة لكي يتوب فاستغفر، ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. قال ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه. لاحظوا على نفسه، أي من فعل إثما لاحظوا تقف امام هذه الالفاظ. من فعل اثما فانما سيحاسب عليه وحده سيحاسب. هذه حقيقه ننساها. سيحاسب عليه وحده فلماذا تدافع عنه؟ مفهوم؟ لماذا تدافع عنه؟ الانسان عمل سوءا تاتي انت وتدافع عنه وتجد له المخارج، لماذا تدافع عنه؟ تحاسب معه؟ مفهوم؟ أتحاسب معه؟ فمن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه. ولا تزر وازرة وزر أخرى كما قال عز وجل ولا تكسب كل نفس إلا عليها، أي ما من نفس إلا وستكسب الإثم عليها وحدها وستحاسب وحدها. فلما تدافعون عن الظالم؟ ولا تزر وازرة وزر أخرى، هذا أصل مقرر، ما من إنسان إلا وسيحاسب على أفعاله وحده، لا يحاسب على أفعال غيره. فالإنسان لما يراك إذا رأك تدافع عنه وش يقول؟ يقول واش إنك ستحاسب معه. قالوا من يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه. ولاحظ التشابه بين الآيات، ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر. الوزر هو الحمل، الوزر هو الحمل، لذلك الوزير يسمى وزير لأنه يحمل أوزار الملك. ولا تزر وازرة وزر أخرى، لا تحمل نفس الوازرة الحاملة حملة أخرى، حملة لا تحملها إلا إذا استثنى الشارع صورا استثنى. فمن دل على ضلالة عوقب، يعني من دل على ضلالة، من عمل سيئة أو من سن سيئة سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها. فهم؟ ولذلك من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا. ما من إنسان يقتل اليوم إلا ويحمل ابن آدم القاتل لأخيه وزر كل القتل، لأنه على سن القتل. فهذا دليل، ولو لم يأتي الدليل لما قلنا به. أصل مضطرد في الشرع أن النفس لا تكسب إلا إثمها، إلا إذا دلت على إثم فإنها أيضا تحاسب على إثم غيرها. لماذا؟ لا ابتداء، ولكنك سننته لها ووجهت الناس إليها. وهذا قلنا مما الآية هذه ولا تزر وازرة وزر أخرى تكررت في القرآن مرارا وبقيت على عمومها، فلا يستثنى منها شيء، لا يستثنى منها شيء. وقلنا هذا ما يستدل به العلماء على وضع حديث لا يدخل الجنة ولد زنا، لا يدخل الجنة ولد زنا. قلنا إن هذا الحديث موضوع وإن من قال ضعيف جدا لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلماذا يحمل وزر أبويه؟ لا يمكن أن يقال هذا لأنه لم يدل على ذلك. قلنا من الذي يحاسب؟ الفاعل أو الدال على الفاعل؟ أما هذا لم يفعل ولم يدل على شيء، فكيف يحاسب؟ وتكرر النص ولا تزر وازرة وزر أخرى، فدل على بقائه على ما هو عليه عاما. ومن صح الحديث قلنا وجه كلمة ولد ابن زنا لا يدخل الجنة ابن زنا، أي ابن زنا الفاعل الذي يفعل الزنا، لأنه داوم عليه ابن زنا، فصار مثل ابن السبيل لما واضب على الطريق ودام مشيه في الطريق سمي ابن سبيل، وإلا هو موش ابن سبيل هو ابن أبويه، سمي ابنا للسبيل لأنه واضب على السير. ثم قال عز وجل ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. من يكسب خطيئة أو إثما، قال الطبري رحمه الله، طبعا أنت تتساءل لماذا فرق بين إثما وخطيئة، قال الطبري وإنما فرق بين الخطيئة والإثم لأن الخطيئة قد تكون من قبل العمد وغير العمد، الخطيئة قد تكون من قبل العمد وغير العمد. كلمة الخطأ، الخطأ تطلق على الخطأ يطلق على ما ليس بعمد، الخطيئة تطلق على ما ليس بعمد وما هو عمد، الخطيئة عمد تطلق على فعل العمد وتطلق على فعل الخطأ، لكن أما الخطأ فلا يطلق في الشرع إلا على ما لم تقصده، ما لم تقصد شيء لم تقصده. لذلك وما كان للمؤمن أن يقصد مؤمنا إلا خطأ عن غير عمد. أما الخطيئة فيمكن تشمل العمد وتشمل غير العمد. هذا كلام الطبري. قال وإنما فرق بين الخطيئة والإثم لأن الخطيئة قد تكون من قبل العمد وغير العمد، والإثم قال لا يكون إلا من العمد. إنسان أخطأ فنقول هذه خطيئة أو خطأ، لكن إنسان فعل شيئا عمدا نقول هذا خطيئة أو إثم وليس ما خطأ، نقول هذا إثم وخطيئة. وقيل الخطيئة هنا الكبيرة والإثم الصغير، ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. لاحظوا، ومن يكسب خطيئة وحدة أو إثما زوج ثم يرمي به، ما قالش بهما، مفروض بهما. فهنا الجواب عن هذا من أربعة أوجه ذكر بعضها الإمام بن الجوزي وذكر الطبري وجها. أما القول الأول قال قوله عز وجل يرمي به ولم يقل بهما أراد الإثم والخطيئة معا واكتفى بالإشارة إلى الإثم دون الإشارة إلى الخطيئة، يعني اكتفى بالإشارة إلى أحدهما دون الآخر. يعني انت تقرأها ويرمي به ثم يرمي به أي بهما، فاكتفى بالإشارة إلى أحدهما دون الآخر. قال كقوله عز وجل وإذا رأوا تجارة واحدة أو لهوا انفضوا إليه ولا إليها ولا إليهما، إليها كي قلت أنت إليها أو لهو، وش يقول لك وأنا يا. وإذا رأوا تجارة أو لهوا أنا لماذا لم يذكرني فهم، ولماذا لم يقل إليهما؟ قال العلماء اكتفى بالإشارة إلى التجارة دون الإشارة إلى اللهو، والمقصود الأمران معا، والمقصود الأمران معا، والله ورسوله أحق، والله ورسوله أحق أن يرضوه، ما قالش أن يرضوهما. لماذا؟ لأن أشار، قال العلماء أشار إلى أحدهما، صرح بأحدهما ليشير إلى غيره فهم. هذا قال استعمال جاري. جواب ثاني قال أن الهاء تعود على الكسب، الهاء تعود على الكسب المفهوم من الفعل كسب. قال الله عز وجل ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به، شكون؟ بالكسب، بهذا الكسب. وهذا قول جار على الأصول تاع اللغة العربية، ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به أي بالكسب، بأن فلان قد كسب، وهذا جيد. القول الثالث أن الهاء ترجع على الذنب، على الذنب المفهوم من الخطيئة أو الإثم، لأن الخطيئة ذنب والإثم ذنب. فكأنه قال ومن يكسب ذنبا فإن ثم يرمي به فهم، قال الخطيئة أو الإثم في معنى الذنب، في معنى الذنب. هذا ما ذكره ابن الجوزي، وقبله ذكره ابن الأنباري رحمه الله، يعني ابن الجوزي ينقل عن ابن الأنباري. رابعا قال الطبري أن الهاء تعود على الإثم خاصة، على الإثم خاصة. لماذا؟ لأن المقصود بالخطيئة عنده، لا الطبري وش المقصود عنده بالخطيئة؟ ما ليس بعمد، والإثم ما هو عمد. قالك أنت متى تأثم؟ فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. إذا نسبت الخطأ إلى الإنسان ولا إذا نسبت إليه الإثم؟ إذا نسبت إليه الإثم. فقال المقصود الهاء تعود على الإثم خاصة ثم يرمي به أي بالإثم بريئا منه، فقد احتمل بهتانا. البهتان هو الفرية، الفرية أن يفتري عليك فعلا أنت لم تفعله. وسميت الفرية بهتانا لأن الإنسان يبهت منها. البهت هو أنك تقعد حائل هكذا، تقعد حائل أن يعقل يعني إذا وصلك الخبر أنه قيل فيك كذا تبهت تقعد ساعة وتفكر أن يعقل أن يقذف الإنسان بمثل هذا؟ فسمي بهتان. لذلك اليهود سموا قوم بهت. قال ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك أن يصرفوك عن الحق الذي أمرك الله به. إن أنزلنا عليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. سترون القصة توضح من هؤلاء الذين أرادوا أن يضلوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الحكم بالحق. مفهوم شرع الألفاظ، ما في لفظ غريب، كل شيء واضح. المسألة الثالثة وهذه مسألة تتعلق بسبب النزول، لأن سبب النزول يوضح لنا معنى الآية في أسهل سورة، تفهم معنى الآيات بسهولة. سبب النزول هذا، أولا لابد أن نعلم أن سبب النزول المروي في هذه الآية ذكر من عدة روايات، كل رواية على حدة ضعيفة، كل رواية على حدة ضعيفة، إما مرسلة أو فيها راوي مجهول. فهم بمجموع هذه الروايات صححها جمهور العلماء، صححها جمهور العلماء لا سيما وقد رواها أهل السير. وسنأتي إن شاء الله تعالى في وقفاتنا مع السيرة في بعض المباحث نقيد بعض ما ذكرناه في السير، كيف تتعامل مع السيرة، لأن النصوص السيرة كثيرة، منها الباطل، منها الموضوع، منها الضعيف، ومنها ما لم يصح سنده وترى العلماء قبلوه. كيف هذا؟ سنقف إن شاء الله تعالى وقفة. وهنا بمجموع رواية حكم العلماء بصحة هذه الرواية اللي هي في سبب النزول. من الذي روى لنا هذا السبب؟ هو الإمام الطبر وغيره من أهل السير، روى بسنده عن قتادة بن النعمان رضي الله تعالى عنه قال، استمعوا جيدا لهذه القصة فإن هي التي تبين لك بوضوح معنى الآيات. قال قتادة بن النعمان: كان أهل بيت منا، أهل بيت هذا اللفظ الصحيح، ناس يقول عائلة قل أسرة، وإن كان أهل البيت هو الأفضل، العائلة لا شك في ضعفها لأنه تصف هذه الأسرة بالفقر، والأسرة لا بأس بها، لكن الأولى أن تقول أهل بيت. كان أهل بيت منا يقال لهم بنو أبيرق، بنو أبيرق، بشر وبشير ومبشر، معروفون هؤلاء في الجاهلية وفي الإسلام، بشر وبشير ومبشر. كان الناس مولعون بتسمية أبنائهم أسماء متقاربة، قال أحمد ومحمد وحمدان ومحمود، فهم عليش الفعل بيت الحمد، سموه بيت الحمد، إذا ماتوا تعصي يعطيه بيت الحمد. فكان اسمهم شو؟ بنو أبيرق، أبيرق. وكان بشير رجلا منافقا والعياذ بالله، بشير وحده كان منافقا، وكان يقول الشعر ويهجو به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ينحله بعض العرب، ينسبه إلى بعض العرب، يعني جمع الشر كله، جمع النفاق وجمع وضع الشعر، يضع العرب، والشعر كانت له منزلة بمثابة النصوص عندنا اليوم، إذا قيل فيك شعرا فغير بلد، غير بلد، إذا قيل فيك بيت. كان ينحله بعض العرب فيقول وقال فلان كذا، وهو شنو؟ يذكر البيت الذي هو وضعه وينسبه إلى العرب حتى ينتشر في الآفاق. لا شك أنك لو قلت قال فلان الشاعر كذا لا شك أنه سينتشر، فهو يريد نشر هذا البيت بكل ما لديه من قوة. فقال فلما سمع الأصحاب، فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعوا ذلك الشعر قالوا والله ما يقول هذا الشعر إلا ذاك الخبيث، يعلمون أنه هو الذي يضع هذا الشعر. فقال هو جاب شعر الآن جاب من عنده أو كلما قال الرجال قصيدة أضموا أي غضبوا أضموا وقالوا ابن الأبيرق قالها أو كلما قال الرجال قصيدة أضموا وقالوا ابن الأبيرق قالها يعني حتى لو روى الآن شيئا صحيحا عن بعض الشعراء لا يقبل منه لأنه خلاص جرب عليه الكذب. قال وكانوا أهل بيتي فاقة أي فقراء في الجاهلية والإسلام، وكان الناس إنما طعامهم بالمدينة التمر والشعير، هذا هو طعامه. فقال قتادة بن نعمان أو صفنا كأنه يعطيك شخصيات القصة، ذكر لك الشخصية الأولى بنو أبير بشير، خاصة بشير الحال، والشخصية الثانية الآن سأعطيك إياها. قال وكان عمي رفاعة بن زيد، وابتاع عمي رفاعة بن زيد اشترى حملا من التمر والشعير، من التمر والشعير اشترى حملا لا بأس به، فجعله في مشربة، المشربة قلنا مثل السدة عندنا احنا اليوم، فجعله في مشربة، وفي المشربة سلاح له، حط فيه السلاح، درعان وسيفاهما وما يصلحهما، يعني درعان تعرفوا ان الدرع غالي والسيفان وما يصلح الدرع والسيف. قال فاعتدي عليه او فعدي عليه في جنح الليل واخذ الطعام والسلاح، عرفتم الليل هنا بدا الليل زمن القصة، واخذ الطعام والسلاح. فلما اصبح اتاني عمي رفاعة فقال يا ابن اخي أتعلم أنه قد عدي علينا في ليلتنا هذه، فذهب بسلاحنا وطعامنا، أخذوا سلاحنا وطعامنا. قال قتادة فتجسسنا الديار وسألنا، بدأوا يسألوا، فقيل لنا استمع قد رأينا بني أبيرق استوقدوا في هذه الليلة، شعلوا نار وطعامهم ماذا؟ تمر الشاعر، من أين لكم هذه النار؟ قال ولا نرى فيما نراه إلا على بعض طعامكم، أي أخذوا شيء من الحمل الذي أتيت به. فقال بنو أبيرق بلغهم الخبر أنهم ألزقت فيهم التهمة، فقالوا والله ما نرى صاحبكم إلا لبيد بن سهل، شكون الشخصية الثالثة؟ لبيد بن سهل، وهذا صحابي حسن إسلامه وكان رجلا صالحا اتهم بهذا. ايش عندكم الشخصية؟ بشير وابن بني أبيرق و شو اسمه؟ رفاعة بن زيد ولبيد بن سهل. قال وكان رجلا منا له صلاح وإسلام، فلما سمع بذلك لبيد اخترط سيفه، أي سله من غمده، جبده من الغم تاعه، ثم أتى بني أبيرق وقال والله لا يخالطنكم هذا السيف أو لتبينن هذه السرقة، يعني اليوم ما شاري يعني ما أدفر اليوم أقتلكم أو تبينون من هو السارق. فقالوا إليك عنا أيها الرجل، فوالله ما أنت بصاحبها. عجيب، بارح مرت قسمتم قلتم والله ما صاحبكم إلا لبيد بن سهل، الآن والله ما أنت بصاحبها. فسألنا في الدار حتى لم نشك أنهم أصحابها، خلاص أيقنا أنهم هم الذين سرقوا. فقال عمي يا ابن أخي، أي جاية الشخصية الرابعة، لو أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعظم بها من الشخصية، لو أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك لها. قال قتادة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت ذلك له، فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهل بيت لنا أهل جفاء عمدوا إلى عم رفاعة فنقبوا مشروبته وأخذوا سلاحه وطعامه، فليردوا علينا سلاحنا ولا حاجة لنا بالطعام، السلاح أهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سأنظر في ذلك، سأنظر في هذه القضية. فلما سمع ذلك بنو أبيرق، سمع ذلك بنو أبيرق أتوا رجلا منهم اسمه أسير بن عروة. أسير بن عروة دخلت شخصية خامسة في القصة. أسير بن عروة وعلاش كل واحد راح تتعلق به الآيات هذه التي تلوناها، كل واحد راح تتعلق به آيات الآيات. أسير بن عروة جاءوا إليه وكلموه في ذلك، فاجتمع إليه ناس من أهل الدار مع أهله، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم. وش جاي يدير هذا؟ جاء يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، يدافع عنهم. فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن قتادة بن النعمان وعمه عمدوا إلى أهل بيت منا، أهل إسلام وصلاح، بشير أهل إسلام. قال لك أهل إسلام وصلاح يرمونهم، طبعا بغض النظر أي واحد اسمه بشير، الحمد لله بشير اسمه على المسمى، إذا كان أهل صلاح بشير، وإذا كان فذلك ليس بشير بل هو نذير. قال: ما يزعج كذلك الاسم نذير، ويرمونهم. قال لك: عمدتم إلى أهل بيت، عمدوا إلى أهل بيت لنا أهل إسلام وصلاح، يرمونهم بالسرقة من غير بينة ولا ثبت. فقال قتادة: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، قد سمع باللي أسير راه راح للنبي صلى الله عليه وسلم، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمته، فقال: يا قتادة، عمدت إلى أهل بيت ذكر منهم إسلام وصلاح، ترميهم بالسرقة من غير بينة ولا ثبت. النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: سأنظر في القضية. لماذا؟ بناء على حكمه فيهم. وش قالوا؟ قالوا: أهل جفاء، وصفهم له بأجل. قال: سأنظر في القضية. لكن الآن ذكر له أنه أهل إسلام وصلاح، كيف ترمي أهل الإسلام وأهل الصلاح بهذا؟ قال: فرجعت ووددت لو أنني ما حدثت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم. علاش؟ ظن أنه قد غضب عليه. ووددت لو أنه قد ذهب بعض مالي ولم أحدث. يعني الآن تمنيت غير ما راح يروح المال ويروح السلاح، المهم ما يغضبش عني، علي الرسول صلى الله عليه وسلم. فأتيت عمي رفاعة فأخبرته، فقال عمي: الله المستعان. شوف الله المستعان شحكني، الله المستعان، وينزل العون من السماء. يعني فلم نلبث حتى نزل قوله عز وجل: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. يعني بالخائنين بني أبيرق، الخائنون بنو أبيرق. واستغفر الله، أي مما قلت لقتادة، مما قلت لقتادة. ماذا قال؟ أنب قتادة. قالوا: كيف ترميهم بهذا من غير بين؟ واستغفر الله، أي مما قلت لقتادة، إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم. شكون يختانون أنفسهم؟ أي بنو أبيرق، فهم يخونون أنفسهم بالمعصية. إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. يعني سرقوا شيء بالليل واتفقوا على أن يقذفوا به لبيد بن سهل. قال إلى قوله: ثم ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. أي إنهم، شو يقول القتادة؟ إنهم لو استغفروا الله لغفر له. لو استغفروا الله، شوف، سارقوا وقذفوا، سرقة وقذف وفتنة قامت، لغفر الله له وهم يتوبوا. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، وكان الله عليما حكيما. فهم ما يكسب إثما فإنما يكسب. هذا أسير كي جاي يدافع، لماذا يدافع؟ لماذا يدافع؟ هل ستحاسب معهم؟ قال: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا، من؟ لبيد بن سهل، ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوا. شكون؟ أسير ومن معه من أهل الدار، جاء ليضل النبي صلى الله عليه وسلم، يريد أن يصرفه عن الحق، من أهل الإسلام وصلاح. لقد عمدوا إلى أهل إسلام منا وصلاح، إذا أراد أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم بحكم خطأ في القضية. فقال يعني أسير وأصحابه وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء، لأنك ثلاثة أخذ تحكم باس بالظاهر والبينة. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. حتى مزلت الآيات، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بالصدقة. علاش يجي أمر بالصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ثم ما يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف يؤتيه أجرا عظيما. ثم تعرف ماذا حدث؟ فلاحق، ما زال قصة، فلاحق شكون؟ شكون الآن اللي راه يتعاقب؟ راح يتعاقب بشير، بشير بن أبير راح يتعاقب. فلاحق بشير بالمشركين وفر إليهم، فماذا قال الله عز وجل؟ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، وراح المشركين، ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، نوله ما تولى، ولاية المشركين لا تنفع، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. قال قتادة: فلما نزل القرآن أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسلاح ورده إلى رفاعة، وكنت أشك في عمي وأنه دخيل على الإسلام، كان يشك في عمه. فلما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم السلاح قال: هو في سبيل الله، فعلمت أن إسلامه كان صحيحا. هذا سبب نزول هذه الآيات، ويتضح لنا الآن الآية لما تقرأها، الآية لما تقرأها تتضح لك معناها ويتبين لك مغزاها. فمن مغازها، فمغزى هذه الآيات، والمسألة الرابعة ونقف لأن الوقت داهمنا، يستدل بهذه الآيات، طبعا نأتي الآن بالأحكام بسرعة. يستدل أول شيء، يستدل بهذه الآية على تحريم المحاماة في الباطل. المحاماة في الباطل محرمة باتفاق أهل العلم. كيف لو؟ الله تعالى يقول: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. أنت تعلم أنه سرق، أنك تعلم أنه قتل، أنك تعلم أنه غش وتدافع عنه. لا شك أن مهنة المحاماة محرمة إذا كانت في الباطل، بغض النظر عن أمور خارجة. نحن نتحدث الآن عن المحاماة في الباطل، أن كثير من المحامين سامحهم الله يدافعون عن مرتكبي الخطأ، مرتكب الإثم، يدافعون عنه، المهم الربح، ولا يهمهم أن يتهم بهذه الجريمة غيره، مهم الربح. وقال عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وفي صحيح البخاري عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: هذا ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال: تأخذ فوق يديه، فوق يديه، في رواية على يديه، فوق يديه. قال ابن حجر عبر، جاء في الحديث التعبير بالفوقية بالدلالة على أنه يضرب على يديه ولو بقوة، استعمل كل ما لديك من قوة باش تمنعه، لكي تمنعه من الظلم هذا الذي يريد أن يقعه. ومسألة الخامسة في هذه الآية: تفضيل الله عز وجل لهذه الأمة، تفضيل الله عز وجل لهذه الأمة. كيف؟ أن يقول أين ترى تفضيل ومن يعمل سوءا ومن يكسب ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفور رحيما؟ روى الطبري بسند صحيح كالشمس عن ابن مسعود قال، شوف جيدا فقه الصحابة، قال: كانت بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم ذنبا، إذا أصاب أحدهم ذنبا أي ذنبا، فكفارته أن يكتب ذلك الذنب على باب بيته. فضيحة ولا لا؟ فضيحة، تكذب، كفارته تكذب، هذا تكتب ذلك الذنب في البيت. قال: كذبت اليوم، الناس كلها تعلم أنك كذبت. فقال عبد الله بن مسعود: وإذا أصاب البول أحدهم، وإذا أصاب شيء من البول أحدهم قرضه بالمقراض، يأتي بالمقراض ويقطع ذلك الثوب، قرضه بالمقراض. فقال رجل، شوف جيدا، لقد آتى الله بني إسرائيل خيرا، يعني كفارة وطهارة، يعني كفارة وطهارة. فقال عبد الله بن مسعود: والله ما آتاكم الله خير مما آتاهم، جعل الله لكم الماء طهورا، صح؟ كلام قراد لول الماء طهور اغسله خلاص. وقال عز وجل ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. مجرد التوبة إلى الله والاستغفار، وخاصة أن تتبع السيئة الحسنة، تتبع السيئة هذه الحسنة، لا شك أن الله عز وجل سيغفر لك ذنبك، لا داعي لأن تكتبه ولا أن تفضح نفسك. وآخر شيء، المحفوظ هو من حفظه الله. قال عز وجل ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم، وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. ومثله قوله عز وجل عن يوسف وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، أي أميل إليهن، أصب إليهن وأكن من الجاهلين. هذا ختام ما أردنا تفسيره والوقوف عليه في هذه الآيات المباركة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أما تتمة مواقيت الصلاة وقت صلاة الجمعة فالرجاء التماسها من درس الظهر جزاكم الله خير، يعني يا ليت السائل يلتمس تتمة الدرس على الاثنين صلاة المغرب يلتمسه من درس الظهر. يعني أما هذا السائل يقول هل يجوز إقامة الأناشيد الدينية بالدف في مناسبات الأعراس؟ إذا كان المنشدون رجالا فلا، لأن ليس لهم ذلك لا في الأعراس ولا في غير الأعراس. هذا من يحتاج إليه طبعا مع حاول قدر يمكن يبتعد عنه، لكن إنسان أقسم عليه وحكم حكم وقالوا لن يتغير هذا الحكم أننا سنأتي بالمغني الفلاني ونأتي بكذا وكذا وكذا، فهذا إذا أراد أن يخفف هذا المنكر، هذا في بيئة عناس قساه القلوب وبعد كل بعد عن علام الغيوب، فهذا لكي يدفع هذا الضرر الأكبر طبعا بعد محاولة القضاء نهائيا يجب غير من يرشدنا من النساء كما هو معروف. لكن إذا حاول فلا بأس، هذا ما نقول لا بأس، أي لا شك أن دفع الضرر الأكبر بارتكاب الضرر الأصغر، لكن شوف ارتكاب الضرر الأصغر تعتقد أنه ضرر أصغر ليس تتوسع فيه، لأنه ضرر أصغر راح يتوسع، لا يجوز أنك تتوسع، ضرر أصغر ترتكبه وتتخذ قنطرة تفر من هذا الكرب الذي وضعك الناس فيه. هذا يقول سمعت بعض أهل العلم يقولون ماذا؟ يقول إنه قبل إكمال الدين الجنين 4 أشهر يمكن إسقاطه، هذا ليس على إطلاقه، إن كان هناك ضرر ثابت على المرأة ذا ضرر مثلا كيقينها بتشوه الجنين أنه سيخرج، هذه ماذا تفعل؟ أول خطوة تتأكد، كيف لها السبيل أن تتأكد؟ تعرض أمر نفسها على 3 طبيبات 4 حتى تطمئن إلى الشهادة، لأن طبيب واحد قد يخطئ. وكم من امرأة قيل لها جنينك مشوه فخرج على أكمل صورة، مهم تتأكد ب3 شهود 4، إذا ده قبل 4 أشهر، إذا قيل لها شوه تتأكد بشهادة طبيبة أخرى 2 3 4 عندئذ تسقطه. أو قيل لها إنه سيحدث لك ألم ضررا قريب من الموت لا شك، أما بعد 4 أشهر فقد نفخت فيه الروح، وإذا نفخت فيه الروح مهما كان إن شاء الله أطباء الأرض كلهم يقول لك رأى مشوه، لو هو أطلع عليك قال أنا مشوه لا يجوز إسقاطه، يحرم إسقاطه، هو قتل للنفس بغير حق. لماذا؟ لأن الجنين بعد 4 أشهر نفخت فيه الروح. تتصور لو أن عندك ولدا الآن في عمره 6 سنين وتشوه هل تقتله؟ ما الفرق إذا؟ عندك ولد حاضر معك الآن، عندك ولد في بطن زوجك، شو الفرق؟ ولد عايش في بطن زوجك، ولد ربي رزقك إياه مشوه يصبر عليه، إلا في حالة جزم نسبة 90% لا يمكن إنسان يجزم أن هذا الولد سيتسبب في موت الأم فلا شك أنه يجوز إسقاطه. هذا يسأل الآن المرأة الزانية تستطيع أن تسقط جنينها قبل 4 أشهر؟ لا، الزانية لا تسقطه ولو قبل 4 أشهر. لماذا؟ تعامل معاقبة لا على هذا، كيف كيف يفتح لها المجال؟ هكذا يتساهل الناس. وعاقبة لها فإنها لا تسقطه، لأن هذا الضرر ضرر لم يعتبره الشرع. ضرر هذا لم يعتبره الشرع. الضرر الأول اعتبره الشرع، حياة المرأة. أما هذا الضرر لم يعتبره الشرع أبدا، ملغى. فهذه الغامدية زنت، والآن نقول عنها رضي الله عنها. صحيح ستنالك الفضيحة، ستنالك الفضيحة، ستنالك الفضيحة في الدنيا، لكن هذه الفضيحة في الدنيا، أما في الآخرة يقال رضي الله عنك كما رضي الله على الغامدية. فهم إلا في حالة ضيقة جدا، كأن نتأكد، وكل فتوى على حدة، ما يجيش نقل هكذا الفتوى. تأتي هي وتطرح أحوال التي ناطت بمصيرها. من هم أسرتك؟ من هم حالهم؟ عندكم تروحي كذا؟ فإذا إنسان كل واحدة يدرس على حدة، قال فلانة كشف فتوى عامة، قال فلانة يلا اسمك من تسكني، أهلك، أخوك، أبوك، خالك، عمك، عاش كم عندك من مال، بس تقولها إذا رأيته لا مال له، وإخوتها كبني أبير، ومثلا ورأيت أنها ستنتقل إلى جحيم أكثر، ستطرد من البيت حتى تصير في الشارع وتزني أكثر مما، فهنا لا شك أن أقول ماذا؟ أخف الضررين تسقطينه للنجاة من هذا الأمر. أما هكذا يعني كالفتاوى عبر القنوات الفضائية وعبر والفتاوى التي على الهوى، فهذا لا شك، لا شك أنه للأسف الشديد يعني ابتلينا بها مثل هذه الأشياء. والله عز وجل يتوب على من تاب، والله يتوب على من تاب. فلرب امرأة تابت من هذا الأمر حسن حالها ودخلت الجنة. هذا يقول ذكرت مرة أن هذا بين مصري، أن الحب يأتي بعد الزواج، ومن يدعي الحب قبل الزواج يمكن أن يكون في المعاشرة أشياء ينفر منها كل الطرفين. ولكن سمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أرى للمتحابين مثل الزواج. ما معنى لم أرى للمتحابين مثل الزواج؟ أنا ماشي في الطريق، أنا ماشي في الطريق، وقع بصري على امرأة ذات جمال، أخلاق طيبة، حياة، عفة، غضضت البصر تاعي لشان راح الوالدة ولا الزواج يا أمي. لم أرى على أحببته، ولا أرى للمتحابين مثل الزواج. عرفنا قاعد معك تحكي لي إن شاء الله أعرف أخته ما شاء الله ذات دين، ما شاء الله علم كذا، الله أكبر، لقد أحببته يا أخي، لأشياء نروح الوالدة، الوالدة دين. فهاوش ماذا؟ ما رأيت للمتحابين مثل الزواج، مشي أحببتها فتبقى تنتظر وتنظر وتحلم في الصالة الله أكبر، فإذا بنا نرى فتاة أكبر من الله، إيه للأسف فتاة أكبر مثلا. هذا مصيبة كبيرة، العشق أخطر من الزنا للأسف الشديد. ليس هناك حب قبل الزواج بعد الحب، أحببت زوج، وإلا اقطع دابر هذا الحب، ليس بحب وإنما هو حب، ستكبر هذا الحب حتى تندمج. لذلك أكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك، وبارك الله فيكم، السلام عليكم.